تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه رمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. منذ يومين رددنا على المفتري حسن ياري حينما زعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جبانا يفر من المعارك، واليوم بإذن الله عز وجل نرد عليه في افتراء آخر ونفند أكذوبة دس معاوية السم للحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. ادعى هذا المفتري الكذاب حسن ياري وغيره من الرافضة ومن نحى نحوهم ممن يزعمون أنهم من أهل السنة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمر بدس السم للحسن بن علي رضي الله عنهما. تعالوا نسمع ماذا يقول حسن ياري، نرجع نرد عليه مع حضراتكم إن شاء الله. أما القول بأن معاوية قد قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بالسم فإن ذلك جاء في عدة من المصادر، منها مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإسبهاني، مقاتل الطالبيين وهو أبي الفرج علي بن الحسين الإسبهاني طبع دار المرتضى في بيروت طبع سنة 1430، وأبو الفرج الإسبهاني هذا هو رجل من بني أمية، أنتم تعلمون ذلك جيدا، هو رجل أموي بل وبنو أمية مشهورون ومعروفون في عداوتهم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا، وإن كتابه هذا من المصادر التي تعتمد عليه كبار العلماء من الفريقين، فإنه قد روى في كتابه هذا مقاتل الطالبيين في باب ما هو باب بيعة بل باب حياة باب بيعته عليه السلام بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام، يعني بيعة من؟ بيعة الإمام الحسن للمجتبى عليه السلام، وهذا باب طويل بل في صفحة 52 بل يروي بسنده: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار، حدثنا عيسى بن مهران، حدثنا عبيد بن الصباح الخراز، حدثني جرير عن مغيرة أرسل معاوية إلى ابنة الأشعث: إني مزوجك بيزيد ابني على أن تسمي الحسن بن علي، وبعث إليها بأمائة ألف درهم فقبلت وسمت الحسن عليه السلام، فسوغها المال ولم يزوجها منه، فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها، فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيروهم وقالوا يا بني مسمة الأزواج. بل وهذا صريح بأنه بنت الصحابي، هذا أشعث ابن قيس هو صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كان زوج أخت أبي بكر، أشعث ابن قيس ابنته بل ابنته ابنة أشعث هذا كان تحت الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، واسمها جعدة بنت الأشعث، جعدة بنت الأشعث، وزوجة أشعث هو أخت أبي بكر، فربما جعدة هذا جعدة هذه هو حفيدة أبي بكر، ابنة أخت أبي بكر، فإن معاوية أرسلت إليها أموالا لكي يسمى الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، فشأن جعدة كشأن عائشة وشأن زوجة لوط وزوجة نوح كان تحت الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، وخانت الإمام المجتبى عليه السلام، وسمته بأمر معاوية وبترغيب المعاوية بإطعام السم. ورجعنا لحضراتكم تاني بعدما سمعنا هذه الترهات. حسن ياري من أين أتى بهذه الرواية؟ أتى بها من كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني. ما علينا الآن من تصحيح الاسم، خلينا نشوف الرواية أولا. وادي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، مقاتل الطالبيين. طبعا الطالبيون هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء أبي طالب، ولذلك قيل عنهم طالبيين. ومقاتل جمع مقتل، يعني هذا الكتاب يعني بجمع القصص التي رويت في مقتل علي بن أبي طالب والحسن والحسين وهكذا. تعال على صفحة رقم 80، هذه هي الرواية التي استدل بها حسن ياري. قال أبو الفرج الأصفهاني: حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار، قال حدثنا عيسى بن مهران، قال حدثنا عبيد بن الصباح الخراز، قال حدثني جرير عن مغيرة قال: أرسل معاوية إلى ابنة الأشعث: إني مزوجك بيزيد ابني على أن تسمي الحسن بن علي. وبعث إليها 100,000 درهم فقبلت وسمت الحسن، فسوغها المال ولم يزوجها منه. فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها، فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيروهم وقالوا: يا بني مسمة الأزواج. هذه هي الرواية التي يستدل بها حسن ياري على أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حرض جعده على أن تدس السم للحسن رضي الله عنه. فهل هذه الرواية رواية صحيحة أم لا؟ مؤلف كتاب مقاتل الطالبيين هو أبو الفرج الأصفهاني أو الأصبهاني، فما حال هذا الرجل عند العلماء؟ تعالوا نفتح كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتاب العربي، الجزء 26، صفحة رقم 143. علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم أبو الفرج الأصبهاني، هو أبو الفرج الأصبهاني، هو نفسه أبو الفرج الأصفهاني مصنف كتاب الأغاني. صفحة اللي بعديها، وهو نفسه صاحب كتاب مقاتل الطالبيين. قال الإمام الذهبي: قلت رأيت شيخنا ابن تيمية يضعفه ويتهمه في نقله ويستهول ما يأتي به، وما علمت فيه جرحا إلا قول ابن أبي الفوارس خلط قبل أن يموت. يبقى أول حاجة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عليه رحمة الله كان يضعف أبا الفرج الأصبهاني ويتهمه في نقله ويستهول ما يأتي به أبو الفرج. قال هلال بن المحسن الصابي: كان أبو الفرج صاحب الأغاني من ندماء الوزير المهلبي، وكان وسخا قذرا لم يغسل له ثوب أبدا منذ أن فصله إلى أن يتقطع. بني آدم ده كان وسخ وقذر لم يغسل له ثوب، عمره ما يغسل الثوب أبدا من يوم ما يلبسه إلى أن يتقطع هذا الثوب على جسده. تعالوا على كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمام أبي الفرج بن الجوزي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء 14، صفحة رقم 185. علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصبهاني الكاتب. قال ابن الجوزي: كان يتشيع بتهمة أخرى تضاف إلى سجل تهم هذا البني آدم، كان يتشيع ومثله لا يوثق بروايته. أمثال أبي الفرج الأصبهاني لا يوثق بروايتهم، ليه؟ فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه. الرجل بيحكي عن نفسه أنه بيشرب الخمر عادي جدا، المسألة عنده بسيطة يعني. ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر. اللي يقرأ في كتاب الأغاني يرى كل قبيح ومنكر. هذا الكتاب أي إنسان صاحب فطرة سليمة يقرأ فيه يقشعر بدنه من الأكاذيب والأباطيل التي ادعاها أبو الفرج الأصبهاني على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء 5، صفحة رقم 151. علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني قال عنه الذهبي أنه شيعي. هو أي نعم كان نسبه يمتد إلى بني أمية، إلا أنه كان شيعيا. وروى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي محمد الحسن بن الحسين بن النبختي أنه كان يقول: كان أبو الفرج الأصبهاني أكذب الناس. أبو الفرج الأصبهاني كان أكذب الناس، كان يشتري شيئا كثيرا من الصحف ثم تكون رواياته كلها منه. اشتري صحف اشتري كتب ويطلع يرويها للناس على ان هو سمع هذه الروايات باذنه مع انه هو الكذاب كان بيقراها من الكتب. خلي بالك هذا جرح مفسر. يعني ايه مفسر؟ يعني العلماء الذين جرحوا في هذا الشخص ذكروا الاسباب التي دعتهم الى تجريحه، على خلاف من يوثق. اللي يوثق لم ياتي ببينه تنفي كلام المجرحين. يبقى اول عله في هذه الروايه التي اتى بها حسن ياري ان صاحب الكتاب كذاب تالف. العله الثانيه هي احمد بن عبيد الله بن عمار. ماله؟ تعال نفتح كتاب تاريخ الاسلام للامام الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتاب العربي، الجزء 23، صفحه رقم 472. أحمد بن عبيد الله بن عمار أبو العباس الثقفي البغدادي الكاتب المعروف بحمار العزير، شيعي له مصنفات في مقاتل الطالبيين. يبقى أحمد بن عبيد الله شيعي. طيب ممكن يكون شيعي لكنه ثقة، فهل هناك من العلماء من وثق أحمد بن عبيد الله بن عمار؟ أبدا. تعالوا على كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، الجزء الأول صفحة رقم 534. أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمار المعروف بحمار العزير من رؤوس الشيعة، يعني ليس شيعيا فقط بل هو من رؤوس الشيعة، وقيل أنه كان قدريا. وقال علي بن عبيد الله بن المسيب الكاتب كان كثير الوقيعة في الأكابر. يبقى أحمد بن عبيد الله هذا الشخص الذي كان من رؤوس الشيعة كان كثير الوقيعة في الأكابر، ولا نجد أحدا من العلماء قد وثقه، فهو في هذه الحالة يكون مجهول الحال، نعرفش حاله إيه عند العلماء. فإذا أضيف إليه أنه كان شيعيا بل من رؤوس الشيعة فهذا يقضح فيه وأدعى إلى أنه كان يتطاول على الصحابة أو على التابعين أو على الأكابر كما قيل. يبقى هذه العلة الثانية في هذه الرواية. العلة الثالثة هي عيسى ابن مهران. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي عليه رحمة الله، الجزء الخامس صفحة رقم 390. عيسى ابن مهران المستعطف أبو موسى كان ببغداد رافضي كذاب جبل. عيسى ابن مهران ده رافضي كذاب جبل، دي لوحدها مصيبة في السند. عارفين يعني ايه واحد جبل في الكذب وفي الرفض؟ دي مصيبة مصيبة. يبقى عيسى ابن مهران رافضي كذاب جبل. قال ابن عدي حدث بأحاديث موضوعة محترق في الرفض، مش رافضي عادي، محترق في الرفض. وقال أبو حاتم الرازي كذاب، وقال الدارقطني رجل سوء. سند ضايع ضايع. العلة الرابعة هي عبيد بن الصباح الخراز. تعالوا نفتح كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، الجزء الخامس عشر صفحة رقم 287. عبيد بن الصباح قال أبو حاتم ضعيف الحديث. يبقى هذه أربع علل في هذه الرواية تكفي كل علة منها أن تنسف هذه الرواية نسفا. وهناك روايات أخرى في مسألة موت الحسن بن علي رضي الله عنهما بالسم، وقد يكون الحسن بن علي رضي الله عنهما قد مات بالسم بالفعل، لكن لا توجد رواية صحيحة تقول أن الذي دس السم للحسن هو معاوية بن أبي سفيان أبدا. طيب هل حسن ياري يعلم الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف؟ يعني هل هو فاهم أنه من المفترض أن يستدل بالصحيح دون الضعيف؟ تعالوا نسمعه. إذا الرواية إذا كان صحيحة، نفترض إذا كان سندها باطلة فلا نقول بها. إذا الرواية إذا كان صحيحة، نفترض إذا كان سندها باطلة فلا نقول بها، فلا نقول بها. إذن هو يعرف الفرق بين الصحيح والضعيف، فلماذا يستدل برواية كهذه؟ تعالوا بنا إلى أقوال أهل العلم في مسألة تسميم معاوية للحسن رضي الله عنهما. هنفتح كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، الجزء الرابع صفحة رقم 469. طبعا هذا الكتاب أتى فيه شيخ الإسلام على دين الرافضة من القواعد، هدم لهم أصول دينهم في هذا الكتاب. وأنا أنصح كل مسلم يسمع هذه الحلقة أن يبحث عن هذا الكتاب على جوجل، اكتب كده منهاج السنة النبوية واكتب جنبها بالإنجليزي PDF وحمل الكتاب، نفس النسخة اللي أنا بتكلم منها دي وبستدل منها، واقرأ في هذا الكتاب. ابن تيمية يذكر قولا لابن المطهر الحلي ثم يرد عليه ابن تيمية. هذا الكتاب كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرد فيه على أحد الرافضة واسمه ابن المطهر الحلي. ابن تيمية دمر دين الرافضة في هذا الكتاب، وتقريبا لا توجد شبهة أو فرية من شبهات وافتراءات الرافضة إلا دمرها شيخ الإسلام في هذا الكتاب. فمن ضمن هذه الفرة التي قالها ابن المطهر أن معاوية ابن أبي سفيان سمى الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. فقال شيخ الإسلام: وأما قوله إن معاوية سمى الحسن فهذا مما ذكره بعض الناس، خد بالك بقى، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية أو إقرار معتبر ولا نقل يجزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم. يبقى ابن تيمية يضاعف هذه الرواية. اللي عايز يقرأ باقي رد ابن تيمية يحمل الكتاب زي ما قلت لحضراتكم ويقرأ براحته، لكن أنا أخشى الإطالة على حضراتكم. تعالوا نفتح كتاب تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الرابع صفحة رقم 40. الإمام الذهبي هو بيتكلم على مسألة سمي الإمام الحسن رضي الله عنه، ذكر بعض الأقوال التي تقال في ذلك، وقال: وقالت طائفة كان ذلك بتدسيس معاوية إليها، يعني معاوية هو الذي حرض جعدة بنت الأشعث على فعل ذلك وبذل لها على ذلك وكان لها ضرائر. فقال الذهبي: قلت هذا شيء لا يصح، كلام ده لا يصح، فمن الذي اطلع عليه؟ ودي نقطة ذكية جدا من الإمام الذهبي تدل على ذكائه رحمه الله. هل معاوية رضي الله عنه قال أنني فعلت ذلك؟ ما حصلش. هل جعدة نفسها قالت أنها فعلت ذلك؟ مستحيل، لأنها لو قالت أني فعلت ذلك لقتلها الناس بالحسن رضي الله عنه. هل رأى جعدة أحد وهي تفعل ذلك؟ لم ينقل لنا أن أحدا رآها تفعل ذلك، لم يبق إلا الحسن. هل الإمام الحسن رضي الله عنه قال أن جعدة هي التي دست لي السم؟ هجاوب على السؤال ده بعد ما نذكر ماذا قال ابن كثير عن هذه المسألة. تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، طبعة دار هجر، الجزء 11 صفحة رقم 209. في الصفحات التي قبلها تكلم الإمام ابن كثير عن مسألة أن يزيد ابن معاوية هو الذي دس السم للحسن، أيضا عن طريق تحريض جعدة بنت الأشعث. فقال الإمام ابن كثير: وعندي أن هذا ليس بصحيح، يبقى لا يصح أن يزيد بن معاوية أصلا حرض جعدة على أن تدس السم للحسن. فقال ابن كثير: وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى. إذا كان هذا لا يصح عن يزيد بن معاوية، فمن باب أولى ألا يصح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يبقى ابن تيمية والذهبي وابن كثير ينفون أن يكون قد وقع هذا من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. السؤال بقى اللي احنا عايزين نجاوب عليه: هل الحسن بن علي رضي الله عنه قال من الذي دس له السم؟ تعالوا نفتح نفس الكتاب الذي يستدل منه حسن ياري عشان أوريكم بس أن الرافضة لا يفهمون. هنفتح الصفحة رقم 81 بعد الصفحة اللي كانت فيها الرواية محل استدلال حسن ياري. الأصفهاني هذا الكذوب ذكر لنا رواية أخرى عن شخص يسمى عمير بن إسحاق، البعض ضعفه والبعض قال أنه مجهول، يعني الرواية أصلا ضيعة، بس ما علينا، خلاص هو بيستدل بكتاب بنلزمه بالكتاب اللي هو بيستدل به، يعني هذا فقط من باب الإلزام وليس من باب صحة الرواية. عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن والحسين في الدار فدخل الحسن المخرج ثم خرج فقال: لقد سقيت السم مرارا ما سقيته مثل هذه المرة، ولقد لفظت قطعة من كبدي فجعلت أقلبها بعود معي. فقال له الحسين: من سقاكه؟ من الذي سقاك السم؟ فقال الحسن: وما تريد منه؟ أتريد أن تقتله؟ إن يكن هو هو فالله أشد نقمة منك، وإن لم يكن هو فما أحب أن يؤخذ بي بريء. يعني هنا الحسن رضي الله عنه لم يصرح من الذي سقاه السم، فكيف لأحد أن يعرف شيئا كهذا؟ وهذا دليل آخر إن صحت الرواية أن الحسن بن علي ليس متأكدا من الذي دس له السم. تعالوا نفتح كتاب تاريخ ابن خلدون طبعة دار الفكر الجزء الثاني صفحة رقم 649. قال: وما ينقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة. قصص ذو الروايات دي يا جماعة منين؟ هذه الروايات من أحاديث الشيعة. طبعا دس إليه، الميم هنا أظنها خطأ من المطبعة التي طبعت الكتاب، وما ينقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث، وحاشا لمعاوية من ذلك. وهناك نقطة أخرى ينبغي أن يتنبه لها السادة المشاهدون، وهي أن الشيعة الرافضة يعتقدون العصمة للأئمة علي بن أبي طالب والحسن والحسين ومن أتى بعدهم من الأئمة الاثنى عشر، ويعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب، فكيف يسأل الحسين الحسن عن الذي دس له السم؟ المفترض حسب عقيدة الشيعة الرافضة أن الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب والأئمة يعلمون الغيب، فحينما يسأل الحسين الحسن عن الذي سقاه السم هذا يعني أن الحسين لم يكن يعلم، وهذا ينسف دين الشيعة نسفا. منين بتعتقد أن الحسين يعلم الغيب، ومنين الرواية بتقول أنه بيسأل الحسن عن الذي سقاه السم؟ سبحان الله، لا يستدلون بدليل إلا كان في هذا الدليل نسف لدينهم. أي الناس دي كده. والآن كما تعودنا مع معجم الأخطاء اللغوية لحسن ياري. حسن ياري في بداية المقطع قال أبو الفرج الإسبهاني. لا، أبو الفرج الإسبهاني، وأبو الفرج الإسبهاني هذا، فنطق الصاد سينا ونطق الهمز بالكسر، قال الإسبهاني، في حين هو الأصفهاني أو الأصبهاني. قال حسن جرير عن مغيرة أرسل، والصحيح مغيرة وليس مغيرة. قال حسن ياري يا بني مسمة الأزواج، هذا خطأ، والصحيح مسمة الأزواج. قال حسن ياري اسمها جعدة بنت الأشعث، اسمها جعدة، والصحيح جعدة بنت الأشعث وليس جعدة كما نتقاه حسن ياري. قال حسن ياري ابنة أشعث هذا كان تحت، ابنة أشعث هذا كان تحت. وأنا لست أفهم كيف يتكلم هذا الشخص، يعني حينما نتكلم عن أنثى امرأة نقول كان ولا كانت بتاء التأنيث؟ الصحيح أن نقول أنها كانت تحت الإمام الحسن وليس كان تحت الإمام الحسن. قال حسن ياري جعدة هذا، جعدة هذه هو حفيدة أبي بكر. ولست أدري هل الأنثى يقال عنها هو أم يقال عنها هي. الصحيح أن يقال عن جعدة هي ولا يقال هو، امرأة أنثى إزاي يقال عنها هو؟ يعني اللغة الجديدة دي. طبعا حسن ياري الدنيا عنده ضيعة. قال حسن ياري فإن معاوية أرسلت إليها أموالا. وهل يقال يا عباد الله عن معاوية أرسلت إليها أموالا، ولا من المفترض نقول معاوية أرسل إليها أموالا؟ معاوية أرسل ولا أرسلت؟ ولسه ياما هنشوف من الشيعة. طبعا احنا بنصحح هذه الأخطاء أولا بيانا لجهل هذا الشخص، ثانيا حتى لا تتلوث أسماع المشاهدين بهذه التلوثات السمعية، فمن حق المشاهدين علينا أن نحافظ على سلامة أسماعهم. أرجو من كل مسلم ومسلمة شاهد هذه الحلقة وانتفع بها أن ينشرها في كل مكان، ولا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، فهذا يجعل الحلقة تنتشر على اليوتيوب، وكل من أراد أن تصله حلقات قناتنا بمجرد أن ترفع على اليوتيوب يضغط على زر الاشتراك كما هو موضح أمام حضراتكم على الشاشة. وأرجو أن يتم نشر هذه الحلقة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الأخرى وعلى المنتديات. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.